بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان أهمية الترقي في التلقي والصبر في سبيل ذلك، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الاثنين 15 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فتكملة لكلمة البارحة فيما يتعلق بالعلم، أرأيت أن أذكر تذكيرا بذكر أمر تعرفونه جميعا، ولكن واقعنا الحالي يدل على خلافه، ألا وهو أنه لا بد في الطلب والتحصيل والاستفادة من الصبر، فالذي لا يصبر لا يحصل، والذي يصبر هو الذي يحصل. والصبر بجميع صوره وأنواعه في هذا الباب مطلوب، وأهم شيء فيه الصبر على التلقي وطول الملازمة والصحبة لمن تتلقى عنه وتأخذ على يديه، فلا بد من أن تصبر. والدليل قال جل وعلا في قصة موسى مع الخضر عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت منه رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذه ثلاث جمل ذكر فيها الصبر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، والثانية قال له: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، والثالثة كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فأول ما قال له قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، فدل ذلك على أن العلم لا بد في تحصيله من الصبر. والمراد بالصبر هنا الصبر في الملازمة والتلقي، الصبر على طول الصحبة، الصبر على طول الاستفادة، الصبر في مواصلتك في الطلب، وألا تستقل. إن حصلت شيئا قليلا تراه لا تستقله، فإنه اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. ونحن نرى اليوم، وكلكم يعرف هذا، يبتدئ الطالب طالب العلم في المستوى الأول، وإذا به يحشر نفسه في آخر المستويات، فينتقل من المبتدئين إلى المنتهين، وهذا غلط كبير ومسلك خطير. فأما كونه غلطا فمن حيث أنه وضع نفسه في غير موضعه، ولو جئت به إلى الدراسة المرتبة حقه في الابتدائية ما يمكن أن يقبلوه في الثانوي أبدا، لا بد أن يمر بهذه المراحل ويتدرج. فأنت تراه يضع نفسه في مرحلة الجامعة أو مرحلة ما فوق الجامعة، وذلك لأنه قد سأل كم سؤال وحصل كم جواب وعلم كم مسألة من مسائل المتقدمين على مستواه، فظن أنه في ذلك المستوى، وربما أخذ هذه المسائل وصار يتنقل بها بين الأشياخ، ما جواب كذا ما جواب كذا ما جواب كذا، وكأنه يمتحن الأشياخ. والمشايخ يعرفون هذا الصنف من الناس، وربما أعرضوا عنه ولم يجيبوه، فيفوته الخير، بل والذي أخاف على مثل هذا أن يظن به السوء. فيجب على طالب العلم أن يتجنب هذا المزلق، فلا يوقع نفسه فيه، فإن الغلط يورث الغلط. فإذا وضعت نفسك في المكان الغلط فلا تغضب إن جاء من بعض المشايخ وحل بك الغلط، قسوا عليك، زجروك، أسمعوك ما لا تحب أن تسمع، أنت الذي تسببت في ذلك. وأما كونه مزلق خطير فذلك لأن صاحب هذا المسلك يفسد ولا يصلح، ويحدث الإحن والشرور بين إخوانه وطبقته من طلبة العلم، بل وربما تجاوزهم إلى من فوقهم، وهذا حينما يحصل، وأنا أعرفه وجلكم يعرفه، حينما يحصل يحصل بسببه الخلط والخبط. فكم من إنسان أسيء إليه من خيرة الطلبة بسبب دخول هذا الصنف الذي تقول له عمرا فيسمعه، تقول له زيدا فيسمعه عمرا، وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، تترتب على نقله للكلمات التي لا يفهمها لأنه لم يصل إلى مستوى اللغة التي يتفاهم بها مع الشيخ ومع العالم. والعالم إذا سمع منه هذا وهو لا يعرفه ظنه بهذه المنزلة فأجابه على ما يظن، ويحدث بذلك ما يحدث حينما ينقلب بالسؤال والجواب، وقد تغير الجواب فنزل ووضع في غير موضعه، وانقسم الناس حينئذ بسببه إلى ما تعلمون. هذا يؤيده وهذا يعارضه، هذا يقول حق وهذا يقول غلط، وهذا يقول قصد الشيخ كذا وهذا يقول لا الشيخ ما قصد كذا. وإذا رجعوا إلى الشيخ وإذا الكلام كل الذي قصد وما قصد لم يقله الشيخ على هذا النحو، بسبب أن مثل هذا لا تحل له الرواية، لأنه يحيل الألفاظ عن معانيها، فلا هو بالحافظ ولا هو بالضابط للمعنى. وهذه مشكلة خطيرة جدا جدا، ونحن نراها ونعاني منها. فالواجب على طالب العلم أن يضع نفسه في المكان الذي يعرفه من نفسه ولا يتجاوزه، فلا بد من الترقي في التلقي والصبر في سبيل ذلك، لا بد من الترقي في التلقي والصبر في سبيل ذلك. الأولى خرق السفينة، صح ولا لا؟ تغرق أهلها. الثانية قتل نفسا، قال جئت شيئا نكرا. الثالثة جدار يريد أن ينقض فأعاده وأصلحه وأحسن إلى أصحابه، مع أن أصحابه في الظاهر أساءوا، لم يكرموهم ولم يضيفوهم. فالأول منع من أن يعتدي، رآه اعتداء خرق السفينة، صح ولا لا؟ وهذا أراد أن يمنعه، خرقتها لتغرق أهلها، وهو في الحقيقة حفظها عليهم. لما جاء الجواب وهو يريد الآن يراه أنه اعتدى ويريد أن ينكر عليه هذا الاعتداء. والثانية القتل أشد، والثالثة مجازاة الإساءة بالإحسان، مع أن هؤلاء قد أساءوا إليهما، لكنه في الأخير أخبره بما تعلمون، أخبره بما تعلمون. فهذا نبي الله الكليم، الكليم باللام، الكريم بالراء، لما عاتبه ربه تبارك وتعالى حينما لم يرد العلم إلى عالمه غيب عنه أسرار هذه الأمور، لما؟ ليعلمه بأن فوق كل ذي علم عليم. ولذلك قال له خضر أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، صح ولا لا؟ فإذا الشيخ والعالم إذا تكلم وخفي عليك مدرك الجواب أو مدرك الكلام فالواجب أن تتلطف حتى تصل إلى ما تريد الوصول إليه. أما أن تذهب وتنكر أو تفسر من عندك وهو بين يديك أقرب ما يكون إليك فهذا إفساد، وهذا الذي نحن نعاني منه الآن، وكلكم يعرف ذلك، أليس كذلك؟ أنشدكم الله، أليس كذلك؟ هذا هو. أنت إذا أردت أن تحسن فأحسن في الأولى، والإحسان في الأولى أن تحسن الصحبة وتحسن التعلم. فإذا أحسنت الصحبة وأحسنت التعلم جاءتك الفائدتان الحتميتان، وهما إحسان الفهم وإحسان التكلم، تفهم فهما صحيحا ثم تتكلم كلاما فصيحا، فهما صحيحا وتتكلم كلاما فصيحا، لأن الفهم الصحيح صاحبه يحاول أن يوصله بأفصح الكلام حتى لا يلتبس على السامع، ويجتهد في تجليته غاية التجلية. والفهم الصحيح هذا ما تحصل عليه أنت أيها الطالب إلا إذا أحسنت الصحبة، والصحبة تحتاج إلى صبر، فعاد الأمر إلى ما؟ إلى الصبر. فصحبة الأستاذ وصحبة الشيخ تحتاج إلى صبر حتى تعرفه وتعرف منهجه في الكلام، طريقته في الكلام، حتى تصبح بالإشارة والإيماء منه تعرف مراده، فضلا عن التصريح. فلا بد معشر الأحبة من استصحاب هذا، لا بد من استصحاب الصبر في التدرج. يأتي الآتي الآن يريد أن يتعلم العلم كله في سنة، يقول المشايخ اشتغلوا ومشغولين وما نجد منهم دروس، هذا صحيح صحيح، لكن أنا أقول أيضا أنت انظر إلى الحال الذي أنا وأنت نتفق عليه في السابق، كان الأشياخ ليس عندهم من الشغل ما عند الأشياخ الآن، هذا واحد. الشيء الثاني قبل أن ننتقل إليه، بينهما برزخ نبينه، هل اشتغالهم هم أيضا عنك في كثير من الأوقات، هل هو براحة ودعة أم بتعليم ومنفعة للناس؟ بتعليم، فهم أيضا يعلمون لكن في حقل لست أنت فيه، وهو التعليم المرتب النظامي، فجزاهم الله خير وهم يبقون لك من وقتهم شيئا ويعطونك إياه، فأنت اصبر، ولعل الله جل وعلا أن يفتح. وبعض من يصبر في هذا الجانب، أنا أعرف في هذا الجانب صورا كثيرة، يحسن المصاحبة فيصل إلى الملازمة ويفتح الله له على يد ذلك الشيخ فيكون قريبا منه، وربما خصه بالقراءة في أوقات لا يحضر غيره معه، فهذا من نتائج الصبر الطيبة. فلا بد أيها الابن والأخ الكريم من أن تنظر إلى هذا، لا تلم الشيخ أو المشايخ بأنهم ما كانوا مثل الأولين. نعم الأولون اختلف وضعهم عن وضعنا ووضعنا عن وضعهم، والدليل على ذلك أنه حينما يتفرغ هؤلاء الأشياخ يعودون إلى ما كان عليه المشايخ في السابق، فتجد التدريس عندهم دائم، وأكثر أشياخنا ما تفرغوا للتدريس الذي نحبه نحن جميعا أنا وإياكم إلا لما تركوا الارتباط النظامي، فكانت هذه الفترة 10 سنين إلى 70 من أعمارهم أو قرابة 20 من أعمارهم، ومن عمر أكثر من ذلك 25 أو نحو ذلك، هذه الفترة هم في عطائهم فيها أكثر منهم في الارتباط بالتعليم النظامي، أليس كذلك؟ بل كثير منهم ما ألف ولا كتب إلا بعدما تفرغ هذا التفرغ، وحصل له من ملازمة الطلبة وحصل له من إنهاء الكتب في الشروح ما لم يكن له من قبل، وهذا أيضا فيه نعمة من الله عليه، إذ ما حصل له هذا إلا بعدما نضج واكتمل العقل بفضل الله جل وعلا، واتسعت المعارف وزادت العلوم عنده، فجاءت منهم هذه الكتب وجاءت منهم هذه الدروس التي نحن وإياكم جميعا ننتفع بها إلى يومنا هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا. فالصبر الصبر معشر الأحبة، وإنزال النفس منزلها، والحرص في هذا على أخذ القليل والاستمرار فيه خير من الانقطاع، أو الذهاب إلى من لا يفيد، أو الذهاب إلى المغموس، أو الذهاب إلى المنحرف بدعوى أنه فاتح بابه، أو ما وجدنا إلا هو، أو لم يجلس للطلبة إلا هو. لا، السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لمن له موعد سفر قبل وقت الصلاة أن يصلي تلك الصلاة قبل الوقت بنصف ساعة مع العلم أنه في بلده، بلد الإقامة؟ لا يجوز له أن يصلي الصلاة قبل الوقت، ولكن إذا كان عازما على السفر فليسافر، فإن كانت تجمع إلى أختها أخرها إلى أختها. مثلا أراد أن يخرج قبل الظهر بساعة له ذلك، فإذا دخلت عليه الصلاة أو دخل وقت الصلاة أخر الظهر إلى العصر واستمر حتى يؤذن العصر، أوقف سيره ونزل وصلى صلاته، أو المغرب والعشاء هكذا. نعم. ها؟ أيوه. أه. هل يستقيم القول بأن الإنسان إذا كثرت المعاصي ومخالفات الشرع ضعف حفظ الله عز وجل؟ لا شك أن العبد إذا كثرت معاصيه ومخالفاته وبعد عن الله جل وعلا يخاف عليه، لأن هذا الذي يحصل منه من نسيانه لربه جل وعلا، وإذا غفل واستولى عليه إبليس وكله الله جل وعلا إلى نفسه وإلى الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، وحينئذ يكون ما يكون. ولا شك أن هذا لا يكون إلا بضعف الإيمان، ما في شك أن المعاصي والمخالفات للشرع تضعف الإيمان، بل هي لا تحصل إلا مع ضعف الإيمان، وكلنا ذلك المقصر، ونسأل الله جل وعلا اللطف والعفو والمسامحة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. فإذا نقص الإيمان يضعف ولا لا؟ هذا هو الضعف، هذا هو الضعف. فينبغي للعبد أن يراقب نفسه في هذا الجانب، وأعظم ما يكون عونا له على هذا البعد عن الأسباب التي توقعه في مثل هذه المخالفات والمعاصي. ومن أعظم هذه الأسباب في هذا الجانب المكان أو الزمان أو الرفيق، فإما أن يكون المكان سيء فعليه أن ينتقل منه، وإما أن يكون الصاحب سيء فعليه أن يتخلص منه، وإما أن يكون الزمان الذي هو فيه ظرف، الزمان الذي هو فيه أحاطه ما يحوطه فيه فيقع بسببه في المعصية. مثاله زمن الصبا، زمن اللهو، زمن الغفلة، فهذا قد يكون الإنسان فيه في هذا الزمن ضعيفا، فعليه أن يلتمس من يعينه على نفسه. ولهذا يعجب ربنا جل وعلا من شاب ليست له صبوة، فالشباب محل حصول الصبوة منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فزمن الشباب وزمن الصبا يحصل فيه ذلك. فعلى العبد أن ينأى بنفسه في هذه الفترة عن مصاحبة السيئين وعن ملابسة محلات السوء. فإذا اجتمع زمن الصبا الذي يصبو فيه الإنسان وجاء المكان السيء واجتمع معه الصاحب السيء عافانا الله وإياكم استحكمت الهلكة، نعوذ بالله من ذلك. فحينئذ تكون أسباب المعصية كما ذكر هنا الابن السائل متوافرة ومتهيئة فيقع في المعاصي ويهلك. ضعف الإيمان يقع أيضا بسببه المرء في العصيان ويزيد في ضعف الإيمان. فأنت أيها الأخ السائل والابن الكريم عليك أن تراعي ما ذكرنا وقبل ذلك كله وبعده أن تكثر من الاطراح بين يدي الله جل وعلا، من السؤال، أن يثبتك وأن يصرف عنك السوء وأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلك مع الراشدين ومن الراشدين، وأن يحوطك بعنايته ورعايته، ثم اسلك الأسباب التي ذكرتها لك بمصاحبة الصالحين. هذا يسأل كيف يتعامل مع زوجة مصرة على بعض المعاصي وذكرها، يقول صبر عليها أيضا طويلا. أقول أنت بالخيار، إذا كان كما ذكرت في السؤال وصبرت عليها طويلا، إن رأيت أن ثمة أمل والنصح له أثر ولو في بعض الأحيان فواصل معها لعل الله ينقذها على يديك ويهديها على يديك، وإلا فمثل هذه لا تصفح، خصوصا مع ما ذكر من الصفات التي ذكرها. ولذلك أنا ما أعطيتك الورقة، تركتها في جيبي، فأقول إذا رأيت ما رأيت منها استجابة فطلقها والله يعوضك خيرا منها. هذا يسأل هل السواك عند دخول المسجد مسنون قياسا عليه عند دخول البيت؟ لا، مسنون عند الصلاة. إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى وتقول الدعاء المعلوم، وإذا قمت ووقفت موقف الصلاة شو اصطفاك بالسواك قبل أن تؤدي السنة. وإن دخلت والصلاة قد أقيمت استكت ثم دخلت في الصلاة، هذا موضعه. أما عند دخول المسجد ما أعرف. هذا يقول من وكل شخصا ليذبح عنه فهل يلزم الموكل أن يأتي للموكل بجميع الشاة أم يكفي اللحم؟ هذا على ما بينهما، إن كان وكله على ذبحها وتوزيعها عنه نيابة تولى ذلك، وإن كان وكله فقط على أن يذبح له ذبيحة ذبح له وجهزها كما يجهز لنفسه وجاء بها إليه كاملة غير منقوصة. وأما كونه يعطي منها الرأس أو الجلد كما هو عندكم في بلادكم، أقول هذا في حقك أنت لك ذلك، أما حق غيرك لا، إلا ما جرت العادة. العادة جرت أن الجلد الإنسان ما يأخذه، لكن الرأس بعض الناس تحبه فتأتيه بالذبيحة كاملة. نعم. وهذا يقول ترك الصلاة خلف من بدعته بلغت حد الكفر ومن يتعاطى الأعمال الكفرية كالسحر، هل يشترط فيه إقامة الحجة توفر شروط التكفير؟ السحر كل الناس يعلمون أنه حرام، وهكذا ومن الكبائر، وهكذا أنت تذكر أنه عنده بدع أخرى لم تسميها ولكن تقول بلغت حد الكفر، فهذا نحن نفصل فيه. إن كانت هذه البدع من البدع الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة فهذا ما يحتاج إقامة حجة، الناس تعرف هذا، حينئذ لا يصلى خلفه وينصح له. وإن كانت المسألة من الأمور الخفية التي تشتبه فلا بد من إقامة الحجة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.